يا حيين مناش عايشين كالناس يا حيين وحد فينا ما هو لاباس يا حيين بنادم مهناش براس لا هم لا عيشة لا كلاس غير الحيلة والوسواس وخلاص يا حيين ما درنا ما قرينا كي ناس يا حيين ما خدمنا ما بنينا ساس يا حيين خلينا صح والأساس عيشتنا قار وقلاس والفنا نقولوا لباس حديد قياس زقسينا نقولوا لاباس يا حيين نعيو ما يجيناش نعاس يا حيين بيناتنا وغير تعكاس تعلمنا غير تبياس وين ما دور تلقى عساس الوقت الخاص يا حيين عينا وكبرنا في العوش يا حيين راني خايف من فيراج وسيد وماش لا لا لا ضارينا ومغبونين يا حيين نشوفو غيب العينين يا حيين ماشي عام ماشي عامين طولت علينا السنين موتا وحنا حيين حتى لوين يا حيين ما اجتهدنا ما تبعنا دين يا حيين ما خممنا فيك مسكين يا حيين وحدنا وما لقينا حنين دنيا وغادية بينا وين بنادم ولا فيك حزين سنين حيين اللي صغير فينا شاف يا حيين هضراتنا ماكلة وشرب يا حيين نقطعو وربينا نياب غابة ومعمرة بالدياب لا فهمنا لا حلينا باب لا جواب تربية على أداب يا حيين حياتنا مغامرة وعذاب يا حيين لهينا وضميرنا غاب يا ربي ردنا نصواب غير انت في الشدة تنصاب يا رب